لابد أن نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين. الهدف والقصد من هذه الدروس العلمية في هذا المسجد وفي غيره أن نكون موحدين وصالحين ومصلحين وناجين وفائزين، موحدين لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، موحدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع وتأسي والتحاكم إلى شريعته صلى الله عليه وسلم، موحدين لإمام المسلمين، لإمامنا بالبيعة على السمع والطاعة في المعروف، وصالحين في أنفسنا عاملين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام، مصلحين لأنفسنا ولمن نعول من زوجة وأولاد ومن غيرهم، مصلحين في دعوة الناس لهذا الإسلام العظيم منهجا وعقيدة وعبادة ومعاملة وأدبا وأخلاقا، مصلحين لمجتمعنا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ناجين من الفرقة والاختلاف والفتن وسوء الخاتمة وعذاب القبر. نريد النجاة جميعا من أهوال يوم القيامة، نريد النجاة من النار، وفائزين بالثبات على هذا الدين العظيم في هذه الدنيا وبحسن الخاتمة عند الموت وبنعيم القبر وبالسعادة في يوم القيامة وبالجنة برحمة الله عز وجل والجنة. هذا هو الهدف من هذه الدروس العلمية من خلال هذا المسجد وغيره.